إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح لها. نعم. نعم. الشيخ خصوص ذكرت أن المني نجس مع عفوا قاعد هي. في كتاب السنة سيد سابق أنواع النجاسات المني. إيه هذا هو ذهب إلى هذا القول، لا تقول ضعيف. قال الصحيح ما ذكرنا. مستحب استحلال مؤكد، استحلال مؤكد لا يجب. نعم لا حديث مختصر هنا، حديث مختصر هنا اي نعم نعم. الصحيح أن الحمار مثله مثل الهرة، والناس يباشرونه فعرفه ولعابه أنه يحكم بطهارته كما حكم الإنسان بطهارة الهرة. هذا قلنا بأن اللعاب نجس من جميع حيوانات غير مرفونة، وأما قلنا بطهارتها وأن اللعاب ما يأكل لحمه طاهر، وهذا أظهر ما يأكل لحمه طاهر، فهذا لا يلتفت. لكن قلنا في نجاستها فنقول هذا شغل احتراز منه، وما شغل احتراز منه فإنه يحكم بطهارة لعابه وعرقه. فالإنسان كان يركب الحمار والصحابة يركبون والبغل، وما كان يغسلون شيء من ثيابه ما أصابه عرق الحمار أو لعاب أو البغل. نعم. يعني توضأ ثم يستنجي، هذا تكلف مخالفة للسنة. ها؟ الله فعل ناس يعني نقول هاعد طالما منه مرة هاعد أحسن. ليس هناك ما يدل، لكن السنة دلت على الاستنجاء ثم يتوضأ. لكن أن نقول هل يجب إزالة النجاسة قبل الوضوء؟ ليس هناك ما يدل على هذا الدلالة صحيح. ولا يدل في شيء يعني صريح في هذا، لكن نقول الإنسان فعلها طالما شيء يتكرر نقول لا أحد الصلاة إن شاء الله هذا أمر يسير. أما لو أتى إنسان وكررها وكان لا يعلم بهذا كان يفعل من هذا المعرفة إنه يتوجه أنه وخلاص لا تدعو. لا لا، هم يقولون الوضوء لا يشترط له إزالة النجاسة، يقولون أنت مرت بالوضوء مطلقا ولم يشترط أن تزيل النجاسة قبل التوضؤ، هكذا يقولون. لكن في الحقيقة أمر يعني مهما كان يبقى فيه شيء من الغرابة، ومعلوم أن الإنسان إذا تغوط تبول استنجى أو ما يمر فيه استنجى. الله نادر لنا هنا حديث أنه يستنجي، فكيف يذهب يتوضأ وما زالت النجاسة معلقة؟ يعني يبقى أمر غريبا. لا لا لا، الحديث عام معطل الإذن صلاح من جزء الإذن من توجد، طالما أنه معطل الإذن ولا يزال معطل ذهب جريب الكسرح وهو موجود لا يصلى فيه، ما هو الشياطين سيبقى ما هو الشياطين. لو انت اتيت الى الى الى مكان نجاسات وغسلت بالديتول ونظفت وكذا يبقى ماء وشياطين، بل دورة مياه الجديدة الان جديد الماء الصبعين فهو ماء وشياطين صلى فيها اللي هو الحديث. نعم شيخ، اذا لم نعلم كيف اخل لا يشرب ما علمنا، لم نقدر نبحث هل هذا كان خمرا فخللتموه، لا ندري، أتانا خل منهم شربنا. أما إذا علمت أن هذا الرجل أتى لخمر خمرة فخللها هنا قد تنتهي منه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.